بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم: فصل في صلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك، موجبا لرضوانك، مقربا إليك يا رب العالمين، ووفقنا للعمل يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في بيان أحكام صلاة الخوف، ومناسبة ذكره صلاة الخوف في هذا الموضع ظاهرة، إذ إنه تكلم عن صلاة أهل الأعذار، ثم تكلم عن الجمع والقصر، ومما يلتحق بتلك الأعذار حال الخوف الشديد عندما يكون المسلمون تجاه العدو، وقد يعسر عليهم أن يصلوا على الهيئة والصورة المعروفة. فناسب أن يذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ما رخص الله عز وجل فيه لعباده من صفة تتعلق بالصلاة تختلف عن حال الأمن. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: قال: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. إذن الأصل في صلاة الخوف أنها مشروعة عند القتال المباح، هذا هو الأصل، وألحق بها غيرها على سبيل القياس. فقال لك: تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا. فبين لك رحمه الله تعالى ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن صلاتك بصفة غير الصفة المعهودة، بشرط أن تكون من الصفات الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن صليت بهذه الصفة فهذه صفة صحيحة، ولم يقل لك إنها تجب. بمعنى أنه لو أن الإنسان استطاع أن يصلي الصلاة الشرعية على هيئتها المعروفة فهذا هو الواجب، ولذا عبر هنا بالصحة ولم يقل تجب، لأنك ربما تصلي الصلاة على هيئتها الشرعية، لكن إن اضطررت فصليت صلاة الخوف فحينئذ تكون صلاتك صحيحة. الشيء الثاني أنه قيده بحال القتال المباح، فقال إذا كان القتال مباحا، وعلم منه أنه إن كان القتال محرما فإنه لا يصح لك أن تغير في هيئة الصلاة، إن كان القتال محرما فلا يحل لك أن تغير في هيئة الصلاة، كمن يقطع الطريق مثلا وخاف أو أراد أن يقطع الطريق، فهذا قتاله محرم وتعرضه للناس محرم، فلا يحل له أن يستبيح بهذا المحرم رخصة من رخص الشرع وهو تغيير هيئة الصلاة لصلاة الخوف. الأمر الثالث، بين لك المصنف رحمه الله أن هذا الحكم لا يختص بحال السفر بل يتعلق بالحضر والسفر، لأن العلة هنا التي كان على إثرها تغيير هيئة الصلاة ليست السفر، وإنما هي الخوف، والخوف قد يقع في الحضر كما يقع في السفر. قال رحمه الله: قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. يجيبك المصنف رحمه الله تعالى عن صلاة، عن سؤال يرد في الذهن، وهو: هل التغيير الحاصل يتعلق بالصفة فقط أو يتعلق بعدد الركعات؟ فبين لك أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فمن كان في الحضر وحضرته صلاة الظهر فيلزمه أن يصلي صلاة الظهر أربعا، ولا يحل له أن ينقص عدد ركعات صلاة الظهر ولو كان في شدة الخوف. فالتغيير إذن هو في هيئة الصلاة وصورتها لا في عدد ركعاتها. وفي قوله رحمه الله تعالى هذا إشارة إلى إحدى الصور التي وردت، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن صلاة الخوف تكون بأي صفة وبأي هيئة، بيّن رحمه الله تعالى أنها تصح بكل صفة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم ذكر فقهاؤنا رحمه الله تعالى عدة صور، ومن هذه الصور ما لو كانت الصلاة مقصورة مثلا كصلاة الظهر، فجاءت صورة وردت أن يصلي الإمام ركعة بطائفة ثم تنصرف هذه الطائفة، وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي ركعة. فصار الناس صلى كل واحد منهم كم ركعة؟ ركعة. وصلى إمامهم ركعتين، فهذا حصل فيه إنقاص أو تنقيص لعدد الركعات. فهذه الصورة ظاهر كلام الإمام أحمد لما أن جوز صلاة الخوف بأي صفة وردت، ظاهره جواز هذه الصورة. وبهذا أخذ الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال مقتضى كلام أحمد صحتها، وهو من المفردات، هذا من مفردات المذهب، فيعلم منه أن جمهور أهل العلم على عدم صحة هذه الصورة. ولذلك لما ذكرها الإمام ابن النجار رحمه الله في منتهى الإرادات، والحجاوي في الإقناع رحمه الله، قالوا عن هذه الصورة وأكثر الأصحاب على منعها، أو كما قالوا على منع ماذا؟ هذه الصورة التي تقتضي تنقيص عدد ركعات الصلاة. لما قال لك أكثر الأصحاب على المنع من هذه الصورة، فصار المشهور في المذهب فيما يظهر هو أن هذه الصورة لا تصح، فبقيت باقي الصور، وجميع الصور المتبقية ليس فيها إنقاص للصلاة عن عدد ركعاتها المعروف، واضح؟ ولذا قال رحمه الله لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، بل في ماذا؟ في صفتها فقط. طيب، قال لك وبعض شروطها. نعم، فصلاة الخوف قد تحتاج فيها أن تترك بعض شرائط الصلاة المعروفة كاستقبال القبلة، فإن المكلف ربما يكون في شدة الخوف ويحضر وقت الصلاة ويخاف خروج الوقت، فلا يستطيع أن يستقبل القبلة لأنه ما زال وجاه العدو، فيصلي قائما فيترك أركانا على الهيئة الشرعية الأصلية، ولا هو لن يتركها لأنه ينبغي عليها أن يومي، وسيترك شروطا منها شرط استقبال القبلة، صح؟ وأيضا ربما يترك شرط اجتناب النجاسة، لأنه ربما يكون ملطخا بدم أو يحمل نجاسة، والأصل أن حمل النجاسة لا يجوز أثناء الصلاة، لأنه يحمل سيفا مثلا ملطخا بالدماء. يوم كان الرجال رجالا كانت الشجاعة والرجولة ليس بأن يأخذ الإنسان سلاحا ويختبئ من مكان وينظر إلى العدو من بعيد ثم يرميه برصاصة. ومن لطيف ما ذكر أنه أول ما أتت البنادق قال بعض الشعراء أبياتا يهجو فيها البنادق ويهجو فيها أصحاب البنادق، أبيات بالعامية يعني أذكرها لكم بعد الدرس إن شاء الله، يعني مفادها أن هذه البنادق رمية إنسان شارد هارب من بعيد، هذا ليس من الشجاعة في شيء. أما القدماء فكان الرجل يأخذ السيف ويقابل عدوه أمامه بالسيف. طيب، قال رحمه الله وإذا اشتد الخوف، عرفنا هذه لماذا قال المصنف لا تأثير الخوف تغير، لماذا قل عرفنا. طيب، قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، نعم، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. في الحقيقة في الكتب المطولة يذكرون الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، وفي المتون المختصرة جرت عادتهم في كثير منها على عدم ذكر هذه الصور، فمن أراد مراجعتها فليراجعها في المطولات. وثمة مقطع لعسكر ماليزيين وهم يصلون صلاة الخوف، أرسلته لكم من قبل، أبصرتموه لعله إن شاء الله بعد الدرس، ها؟ ممكن أرسله على التليجرام إن شاء الله تعالى. وهم يصلون بإحدى الصفات الواردة، فإن شاء الله أرسله لكم. وعلى كل حال، فمن الصفات الواردة أذكر لكم بعض الصفات السهلة. من الصفات الواردة إذا كانت الصلاة مقصورة، كانوا في سفر مثلا وحضرت صلاة الرباعية، أن يصلي الإمام 4 ركعات فيصلي بكل طائفة 2 ركعتين، فتنتهي الطائفة الأولى من 2 ركعتين تشهدون ويسلمون، وتأتي الطائفة الثانية وتصلي 2 ركعتين فتبدأ الطائفة الأولى مع الإمام وتنتهي، وتبدأ الطائفة مع الإمام في 3 وتنتهي وتسلم مع الإمام. هذه من الصور. وثمة صور أخرى تراجع في المطولات. قال لك المصنف رحمه الله تعالى: أحيانا في الحقيقة لا يستطيعون أن يجتمعوا، يحتاجون أن يصلوا وهم رجالا، رجالا يعني مشاة، هم يمشون يجرون يهربون يذهبون يدركون العدو أو يهربون منه. قال: أو ركبانا، وهم ركبان فوق دوابهم أو سياراتهم أو دباباتهم. قال: للقبلة وغيرها، أنهم قد يكون ذهابهم إلى غير جهة القبلة. في هذه الحال هل يلزمهم افتتاح إلى القبلة كما قلنا في صلاة على الراحل المسافر؟ قال لك: ولا يلزم افتتاحها إليها. ولو أمكن يومئون طاقتهم. إيش قال لك ولو أمكن هنا؟ قال: ولو أمكن المصلي التوجه القبلة. ممتاز. إذن ولو أمكن، إذن هذه الفاصلة في الحقيقة فيها نظر، حذفها من عندي. الذي في نسخته ولا يلزم افتتاحها إليها فاصلة ولو أمكن، يحذف الفاصلة، لأن العبارة ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يعني حال الخوف. قال لك: يومئون طاقتهم، يعني حسب طاقتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله. قال رحمه الله: هذا طيب ولا ضعيف؟ طيب. ما ينزل ويطلع أحسن، مناسب خلاص. قال: وكذا في حالة الهرب من عدو. يقول لك المصنف كما قلت لك في ابتداء الشرح أن المسألة تتعلق بالقتال المباح، هذا الأصل، لكن ألحق بها مسائل. قال منها: نعم. قال: في حالة الهرب من عدو. حسبك. قال لك: في حالة الهرب من عدو. طيب، حالة الهرب قيدنا القتال بكونه مباحا، صحيح؟ والهرب أليس الأصل أن نقيده بالهروب المباح أيضا؟ نعم. أبلا. إذن أكتب لما قال لك من عدو، أكتب الحمد لله هربا مباحا، كما في المنتهى قيده بالمنتهى الحمد لله الله سبحانه. طيب، سؤال: متى يكون الهرب مباحا؟ نعم. يعني إذا أذن الأمير أن اهربوا أيها القوم يجوز الهرب. لا لا، ليس صحيح، كلام طيب لكن ليس صحيح. نعم. أحسنتم. آيات المصابرة. فلو كان العدد الكافرين أكثر من ضعف عدد المسلمين، عدد المسلمين 100 وعدد الكافرين 300، أكثر من الضعف، فيجوز الهرب أو لا؟ يجوز. وكان في الحكم السابق لا يجوز الذي نسخ، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. فأيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأول 20 صابرة يغلبوا 200، فكان لا يجوز الهرب ولو كان عدد الكافرين 10 أضعاف عدد المسلمين، وينصرهم الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. طيب، إذن هذا من الصور. من الصور أيضا، نعم كيف؟ نعم نعم، هذا ما طيب، واضح يا مشايخنا إيش كنا نقول. نعم، هربا مباح. طيب، قلت لكم بأن كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين، هذا هرب مباح. أو متحرفا لقتال، عنده خطة عسكرية استراتيجية في الانسحاب ثم الكر مرة أخرى، وبناء عليه فلا يجوز في حال الهرب المحرم، مثل كمن يهرب من حق عليه يقدر على وفائه، وكهرب السارق، فالسارق إذا هرب وخاف أن يؤخذ، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الخائف؟ إذا كان في خير هو سيصلي إن شاء الله، لكنه لا يجوز له أن يصلي صلاة الخائف، لأن هذه هي رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. قال رحمه الله: أو قال أو سيل. قال رحمه الله: أو سيل. ممتاز. نعم، أو سيل، هجم سيل كان في مكان ما ولا يدري إلا والسيل قد هجم عليه، فيجوز له أن يفر منه ولو اضطر إلى أن يصلي صلاة الخائف. وهذا كله يؤكد لنا أن الصلاة أمرها عظيم جدا، لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، بل لا بد أن يصليها كما قال الله عز وجل: فرجالا أو ركبانا يجب أن تصليها في وقتها ولو وقع كل هذا. قال أو سبع يطلق المراد هنا والله أعلم كل حيوان مفترس كأسد ونمر ونحوه مما يخشى، وإن كانوا يقولون هو حيوان معروف ولكن ويطلق أحيانا على كل حيوان مفترس. لا أو نار إنسان في مزرعة وفجأة شبت نار والنار تأكل بعضها فاقتربت منه فلم يجد إلا أن يفر منها وهي ما زالت تشق طريقها إليه، فلم يجد بدا إلا أن يصلي وهو راجل أو راكب. أو غريم ظالم، ممكن بعض الغرماء يكونون ظالمين وبعضهم لا يكونون ظالمين، فإن كان الغريم ظالما يطالب إنسانا بمال وهو ظالم وربما يحبسه وهذا معسر فهذا لا يجوز، لذلك كان من أعذار ترك الجمعة والجماعة الخوف من الغريم ولا يجد شيئا المديون، لأن الله عز وجل أمرنا بإنذار المعسر أليس كذلك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما إذا كان واجدا وقادرا على الوفاء فهذا الغريم حينئذ ليس ظالما، ولذلك ذكر هذا المثال في الهرب المحرم عندما يأتيه من يطالبه بالدين وهو قادر على الوفاء، مطل الغني ظلم. طيب قال أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، رجل أتى من بلاد الصين مثلا وجاء وتأخر وحصلت له أشياء وتأخرت الطائرة أو نحو ذلك حتى اتجه إلى مكة ولم يبقى على أذان الفجر إلا وقت يسير، فإذا طلع الفجر الصادق انتهى وقت الوقوف بعرفة ودخل وقت العيد والرجل أحرم وتكلف ونحو ذلك، فلو توقف للصلاة خشي أن يخرج الوقت، فقالوا يجوز له في هذه الحال أن يصلي صلاة الخائف. أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله. يقول لك لو خاف الإنسان على نفسه من قتل ونحوه أو خاف على أهله لو توقف في مكان مخوف أو خاف على ماله لو توقف في مكان مخوف لربما هجم عليه من يغلب على ظنه هجومه عليه، فإنه حينئذ يجوز له أن يصلي صلاة الخائف. أو ذب عن ذلك، يقول لك أو كان يذب عن ذلك، لو كان يقاتل مثلا وأثناء قتاله في ذبه عن ماله أو ذبه يعني دفعه أو ذبه عن نفسه أو ذبه عن أهله فخشي خروج الوقت فلا يؤخر الصلاة وإنما يصليها بصلاة الخائف. وعن نفس غيره، قال أو ذبه عن ذلك يعني عن نفسه، ذبه عن نفسه يعني دفعه عن نفسه أو دفعه عن أهله أو دفعه عن ماله. قال وعن نفس غيره، يقول لك المصنف يمكن للإنسان أن يصلي صلاة الخائف ولو لم يكن خائفا على نفسه وإنما خائفا على غيره، فربما يصلي صلاة الخوف خوفا على غيره، والظاهر والله أعلم على غيره من المسلمين مثلا والمؤمنين. طيب وهل يصلي عن غيره وهل يصلي صلاة الخائف خوفا على مال غيره؟ لاحظ العبارة، المصنف ماذا قال؟ قال لك خوفا على نفسه أو أهله أو ماله، صح؟ أو ذب عن ذلك يعني عن هذه الثلاثة، ثم قال وخوف على غيره، نفسي غيره، يعني لا يدخل مال غيره. طيب أنا نريد أن نسمع ماذا قال ابن عوض ثم أعطيكم ما عندي. نعم. قال وكذا ذبه عن نفسي غيره أو مال غيره. كمل. في الإنصاف دفعا. طيب هو يقول الشيخ ابن عوض رحمه الله هنا يقول أو مال غيره، لا تكتب اصبر. قال أو مال غيره يقول صححه في الإنصاف، وهذا الكلام ذكره أيضا الشيخ منصور في شرح المنتهى، وذكره أيضا في حاشيته على المنتهى، وذكره الشيخ عثمان بن قائد في حاشيته على المنتهى، وذكره أيضا الخلوتي في حاشيته على المنتهى، كلهم يقولون أو مال غيره. قال المرداوي على الصحيح من المذهب أو وهو الصحيح، أو صححه في الإنصاف كما قال بهذا العبارة، لكن الذي في الإنصاف هو في الحقيقة خلاف هذا، فالظاهر والله أعلم أن بعضهم نقل عن بعض، وعبارة الإنصاف كما في المجلد الخامس صفحة 151 قال والصحيح من المثل. طبعا هذه المسألة لم يذكرها المصنف، أنا فقط أذكرها إذا كنت تريد أن تدقق وتعرف فوائد الزواد. قال والصحيح من المذهب أنه لا يصلى كذلك لخوفه على مال غيره، لا يصلى كذلك لخوفه على مال غيره. طيب ربما تقول لعل لا زائدة، صح؟ يمكن تقول لعل لا زائدة، لكنه قال بعدها وعنه بلى. ها الآن زال التوهم، صح؟ وعنه بلى. ولذلك جاء في هامش شرح المنتهى للشيخ منصور قال ما ذكره من أنه في الإنصاف صححه على أنه ولو خاف على مال غيره، قال فيه نظر، فإن الذي في الإنصاف أن الصحيح أنه لا يصلى إن خاف على مال غيره. لا، جاء في هامش شرح الشيخ منصور في الهامش قال هذا الكلام الموجود فيه نظر، فراجعت الشيخ عثمان. الشيخ عثمان دائما هو يتعقب الشيخ منصور، وأحيانا ينقل عنه، ينقل عنه يقول قاله في كشف، لكن أحيانا يتعقبه، أحيانا يقول وليس بصحيح ويشتد عليه. فهنا العبارة تقريبا نفس العبارة، قال صححه في الإنصاف. على كل حال هذه المسألة لم يذكرها المصنف، فما ذكره المصنف على جادته. الإشكال في الزيادة التي ذكرها الشيخ منصور في شرحه وحاشيته، وتبعه عليها هنا ابن عوض، فهذه الزيادة فيها نظر، بل العزو حتى فيه نظر. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. نعم، يقول لك المصنف رحمه الله رجل خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، لو أنه انتظر وتأخر في التخلف عن رفقته الذين سبقوه في السفر مثلا، خاف عدوا فاضطر وهو يحاول إدراكهم فدخل عليه وقت الصلاة، فهو خشي لو توقف أن يدركه العدو، فماذا فعل؟ صلى صلاة الخائف، ثم بان له بعد ذلك أن الطريق الحمد لله آمن. حتى لو صلى قبل نصف ساعة، الحمد لله العدو تبين أنه بعيد جدا، فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال لك المصنف لم يعد، فصار مثل الذي سبق معنا في مسألة المسافر إذا استباح رخص السفر وأسفر عن البلد ناويا مسافة قصر، ثم بعد ذلك رجع أنه أجزأته صلاته ولا يجب عليه ذلك. طيب قال ومن خاف؟ قال ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. يا سلام، يقول لك رجل خاف فبدأ الصلاة بصلاة الخائف، وهو أثناء القتال واقف قائم يكر ويفر، فقتل كافرا بسيفه فلم يبق له أحد أثناء صلاته، وهو ما زال في الركعة الأولى، كانت الركعة الأولى يومئ ويقاتل، ثم في الركعة الثانية لم يبق أمامه أحد، فماذا فعل؟ فماذا يجب عليه أن يفعل؟ قال لك انتقل للحالة الأصلية، فيتجه للقبلة ويستقبلها ويبني على صلاته أو يستأنفها، يبني يعني يكمل. قال لك وكذا العكس، لو كان آمنا في صلاته ثم خاف، رجل كان يصلي مستقبل القبلة وفي أمان الله، فهجم عليه العدو أثناء الصلاة، فماذا يفعل؟ فإنه يكمل الصلاة، يبني على صلاته نفسها بصفة صلاة الخوف. نعم. قال رحمه الله، قال ولمصل كر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله. يقول لك ولمصل كر، يعني على العدو، أن يكر على العدو يقبل عليهم ويهجم عليهم، وفر يعني فر من العدو لمصلحة، إذا وجد هذه المصلحة أثناء صلاته، وهل تبطل بذلك؟ لا، وهذه المسألة سبقت معنا، أين سبقت معنا أن الكثر النص أن الحركة الكثيرة عرفا المتوالية من غير جنس الصلاة لغير ضرورة تبطلها، صح؟ قلنا الضرورة مثل إيش؟ مثل هذه الكر والفر، قلنا الكر والفر أثناء القتال، كر وفر يتحرك حركة طويلة، ولو طالت هذه الحركات فإنه لا يضره لأنها حركة لضرورة، راجعه. طيب قال رحمه الله، قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. يقول لك أثناء الصلاة يريد أن يصلي وهو يحمل سيفا قد تلطخ بالدماء، بدماء الكفار، فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن صلاة الأعذار وما تعلق بها، وشرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام صلاة الجمعة. ومعلوم أن صلاة الجمعة أنها الصلاة التي تصلى يوم الجمعة، وتسميتها ظاهرة، وذكروا أسبابا في هذه التسمية، والظاهر أنها من أجل اجتماع الناس. وذكر لك المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحكامها، ويحسن أن أذكر لكم مسألة نص عليها في المنتهى، وهي: هل صلاة الجمعة أفضل من الظهر أو الظهر أفضل؟ الجواب أن صلاة الجمعة أفضل من الظهر. وهل هي بدل عن الظهر أو صلاة مستقلة عنها؟ هي صلاة مستقلة. فماذا انبنى على كونها صلاة مستقلة؟ انبنى عليه أن الإنسان الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة لو دخل فصلى الجمعة بنية الظهر، هل تصح جمعة؟ لا. لماذا؟ لأنها صلاة مستقلة، كأنه يريد أن يصلي العصر فنوى الظهر، هل يصح؟ لا. وانبنى على هذا أيضا أن الإمام، إمام المسلمين، لو قلد إماما من الناس، لو قلد شخصا من الناس أن يصلي بالناس الصلوات الخمس، فهل يعني هذا أنه قلده أيضا أن يصلي بهم الجمعة؟ لا. ولو قلد إمام المسلمين شخصا أن يصلي بالناس الجمعة، فهل يجوز له أن يؤم الناس، يكون تقليدا له في إمامة الناس في الخمس؟ جواب لا. فهمتم؟ طيب، المسألة التي بعدها كله مبني على كونها صلاة مستقلة. هل يصح جمع الجمعة مع العصر؟ لا. لماذا؟ لأنها صلاة مستقلة بخلاف الظهر. هذا كله مبني على أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن ماذا؟ عن العشاء، عن الظهر. طيب، قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. يقول لك المصنف رحمه الله: صلاة الجمعة واجبة وتجب على من؟ ما شروط وجوبها؟ قال لك: تجب على كل، من ألفاظ العموم، ذكر. إذن الشرط الأول أن يكون ذكرا، فلا تجب صلاة الجمعة على الأنثى كما سينص المصنف. الثاني: تجب على المسلم فلا تجب على الكافر، وسبق معنا مع المراد بكلام الفقهاء عندما يقولون لا تجب على كافر، مع تقريرهم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، سبق الكلام عن هذا مرارا. الثالث: أن يكون مكلفا أي بالغا فلا تجب على الصغير. الرابع: عاقلا فلا تجب على مجنون. الخامس: حرا فلا تجب على العبد في مشهور المذهب، وذلك لأن العبد مشغول بخدمة سيده، ولورود حديث في ذلك أنها لا تجب على العبد ولا على الصغير ولا على المرأة. قال لك المصنف رحمه الله: بشرط، وهو أن لا يكون له عذر، وهو أن لا يكون له عذر مما تقدم، أن لا يكون له عذر مما تقدم. كيف لا يكون له عذر مما تقدم؟ ما هي الأعذار التي سبقت؟ المرض والخوف. أنا قلت لك، أنا الذي قلت مما تقدم. ها؟ المرض والخوف. الذي سبق ويعذر بترك الجمعة والجماعة. إذن ممكن أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، ذكرا، لكن لا تجب عليه، هي وجبت عليه لكنه عذر بتركه. مثل من؟ مثل المريض، وما من يدافع أحد الأخبثين، إلى آخره مما سبق معنا ذكره. قال رحمه الله: قال: وكذا على مسافر لا يباح له القصر. يقول لك المصنف: وتجب الصلاة أيضا، صلاة الجمعة، على مسافر لا يباح له القصر. أخبرني من المسافر الذي لا يباح له القصر؟ الذي مثلا سفر لأجل السرقة. لأجل السرقة. ممتاز. يعني السفر المحرم، فهذا لا يباح فيه القصر. مثال آخر، إذا رفعت اليمنى. السفر القصير. السفر القصير الذي لا يبلغ مسافة القصر، هذا سفر لا يبيح القصر، إذن لا يسقط الجمعة. نعم. السفر المكروه. السفر المكروه. نعم التائه الذي لا يستبيح صحيح لأنه لم ينوي. نعم أكل البصل هذا إن صح هذا المثال أنا في نفسي منه شيء. طيب نعم وجبت عليه في الحضر يلزمه أن يصلي الجمعة صحيح يتجب على صدقة وبرت صحيح. المسافر وحيد من هذا مثال السفر المكروه مثال اللطيف بس عندي فيه تأمل نتفاهم بعد الدرس. نعم من مكث أكثر من 20 نصر ممتاز. رجل جاء إلى بلد ونوى أن يمكث بها أكثر من 20 صلاة فإنه لا يباح له القصر صحيح. هذا مقيم صحيح. طيب إذن كل هؤلاء يدخلون في ما نحن بصدده. هؤلاء إذن تجب عليهم الجمعة ولا تسقط عنهم. قال المصنف رحمه الله وعلى قال وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل. يقول لك المصنف وعلى مقيم خارج البلد هذه المدينة وهذا الرجل مقيم خارج البلد بينه وبين بشرط أن يكون بينهما يعني بين ماذا أكتب يعني بينها بينهما الضمير يعود إلى ماذا إلى المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم خارج البلد إليهما بينهما يعني بين من ومن يعني المسافر الذي الذي لا يباح له القصر والثاني اللي هو من المقيم الذي خارج البلد إذا كان بينهما وبين ماذا وبين الجمعة بين موضع الجمعة كم فرسخ فأقل متى وقت فعلها وقت فعل الجمعة فلو كان هذا الرجل وقت فعل الجمعة ابتعد أكثر من فرسخ فهل يجب عليه أن يصلي الجمعة الجواب لا لو كان فرسخا فأقل يجب صحيح. طيب يأتي السؤال كم الفرسخ 3 أميال طيب والميل الواحد ها كم 8.6 هذه الأدوات وحوالي 16 كيلو الفرسخ الواحد أشهر سخ واحد 16 كيلو يا رجل 8 ها 8 كيلو 640 8.640 على حساب الشيخ القعيمي لما حسب الشيخ القعيمي مسافة القصر هو قال إن هو الفرسخ الواحد 3 أميال الميل الواحد 600 ذراع قال أقل ما وقفت عليه في مقدار الذراع أنه 48 سنتيمتر أقل ما وقفت عليه فيه فإذا ضربناها في 6000 ذراع 6000 ذراع في كم في 48 سنتيمتر راح يكون كم 2880 متر 2 كم قلت لكم 2880 متر صح هذا الميل الواحد في 3 أميال راح تطلع 8640 يعني 8 كيلو و640 متر إذا حسبناها بهذا الحساب ستكون قرابة 8 كيلو و640 متر قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال وذكر لنا بعض علمائنا أنها مسافة أنها تقدر بسير ساعة ونصف بالأقدام بدبيب الأقدام أو سير الإبل قال وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ ساعة ونصف في سير الإبل والقدم هكذا قال على كل حال يعني في هذه الحدود. طيب سؤال اختبركم اختبارات الآن ما تقولون في قوم لما جاء وقت الربيع أو وقت الشتاء ذهبوا إلى البر فيما يسمى بالكشتة. تعرفون الكشتة؟ الشباب يذهبون إلى وقت الشتاء يذهبون ليضعوا الخيام ويشبون النار ويستدفئون بال عرفت؟ فيذهبون إلى هذه، فذهبوا إلى مكان خارج المدينة، وهذا المكان أقرب مسجد ابتعدوا عن المدينة دون مسافة القصر. الأصل أن صلاة الجمعة واجبة أو لا؟ أتبعنا يا سليمة؟ معنى أكيد صلاة الجمعة واجبة عليهم إلى الآن أو لا؟ ما نووا مسافة القصر. ثم اتصلوا بك وسألوك وقالوا لك هل تجب علينا صلاة الجمعة؟ فتقول لهم أولا هل نويتم سفرا مباحا؟ قالوا ذهبنا لما يسمى بالكشت. مباح أو ليس مباح؟ مباح الحمد لله. الشيء الثاني كم المسافة؟ قالوا لك المسافة 20 كيلو عن المدينة. هل هي مسافة قصر؟ لا. قالوا قلت لهم هل يوجد مسجد قريب منكم؟ قالوا أقرب مسجد يبعد عنا في قرية مجاورة يبعد عنا 10 كيلو. فالسؤال هل يجب عليهم الآن في هذه الصورة أن يصلوا صلاة الجمعة؟ لا. أكثر من فرصة. نعم. أكثر من فرصة. 10 كيلو. أكثر من فرصة. هم ذهبوا وأقاموا في هذا المكان، فإنه حينئذ الظاهر أنه لا تجب عليهم. لماذا؟ لأنهم أقاموا في مكان يبعدون عن الجمعة أكثر من فرسخ. لكن إن قالوا لك أقرب مسجد يبعد عنا 3 كيلو، ماذا قلت؟ دخلهم يجب عليكم. صحيح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال ولا تجب على من يباح له القصر. إذا كتبتم الفرسخ كم؟ 8. أنا ما قلت 8. أولا الفرسخ 3 أميال. والميل الواحد حسب بناء على حساب الشيخ أحمد القريم كم؟ 280 متر الميل الواحد. ضربنا هذا في 3 أميال فكان الناتج 8.640 كيلو بناء على هذا الحساب. نحتلز يعني في العبارة. والشيخ ابن عثيمين قال ذكر مشايخ علماؤنا أنه مسيرة ساعة ونصف بالقدم. طيب. قال رحمه الله. قال ولا تجب على من يباح له القصر. نعم. ولا على عبد ومبعض وامرأة. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى صلاة الجمعة لا تجب على ما يلي. واحد، لا تجب على من يباح له القصر. وبناء عليه لو خرجت من المدينة قاصدا مكة ودخل عليك وزالت الشمس وأنت في الطريق، فهل تجب عليك الجمعة؟ لأنه سيأتينا بعد قليل أنها تجب بالزوال. فهل تجب عليك الجمعة؟ زالت وأنت في الطريق، هل تجب عليك الجمعة؟ لا، لأنك مسافر. فلو لم تصلي الجمعة وصليت ظهرا وعصرا صح. أو أتيت إلى مكة ونويت أن تمكث بمكة 2 يوم فقط، هذه يجوز لك القصر أو لا؟ يجوز لك. نعم يجوز، لأنك نويت أن تمكث أقل من 20 صلاة. طيب هذا الأول. الثاني ولا على عبد، وسبق معنا بمفهوم قوله حر، ولا على مبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد لأنه ليس حرا، ولا على امرأة كما سبق. قال رحمه الله. قال ومن حضرها منهم أجزأه. يقول لك لو أن العبد حضر الجمعة أو المرأة حضرت الجمعة أو المبعض حضر الجمعة أو من لا يباح له القصر مثل كثير من الزوار يأتون يوم الخميس والجمعة ويغادرون السبت، يباح لهم القصر، لا تجب عليهم الجمعة. لو ناموا في فنادقهم لا حرج عليهم ولا إثم. فلو أنهم حضروا الجمعة فما الحكم؟ قال أجزأتهم، يعني أجزأتهم عن ماذا؟ عن الظهر. لم يقل لك تعتبر هي ظهر، هي أجزأتهم عن الظهر، لأنك تقرر عندنا أن الجمعة صلاة مستقلة. لكنه قال لك بعدها وانتبه. نعم. قال ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40. يقول لك المصنف رحمه الله ولا يحسب هو، سواء كان العبد والمبعض والمرأة ومن يباح له القصر، لا يحسب. وكذا من ليس من أهل البلد لا يحسب من 40. ومن هم 40؟ الذين من شرط صحة الجمعة كما سيأتي أن يحضرها 40 من أهل الوجوب، وهذا سنفصله بعد قليل. فهؤلاء لا يجب أن يكون 40 جميعا من أهل إيش؟ من أهل الوجوب. وبناء عليه لو اجتمع 39 رجلا من أهل الوجوب وواحد مسافر جالس أصلي معكم، فهل يصح لهم أن يصلوا جمعة؟ لا يصح عندنا وعند طائفة من الفقهاء. طيب سيأتي تفصيل هذا بعد قليل. قال المصنف مسألة أخرى، قال لك ولا، قال ولا تصح إمامتهم فيها. يقول لك لا تصح إمامة هؤلاء فيها. طيب من هم هؤلاء؟ أخبرني من هم، من هم؟ هاتوا. نبدأ بآخر واحد، من هو؟ من لا يباح له القصيص. أول واحد، آخر واحد، آخر واحد من؟ المرأة. أما المرأة بلا نزاع، فالمرأة لا يصح أن تكون إمامة في الجمعة، هذا بلا نزاع. أما المرأة فلا تصح، ممكن أن تصلي بنساء في غيرها. طيب في الجمعة لا تصح، هذا لا نزاع فيه عند فقهائنا، إن كان في أحد يجيز هذا لا أظن، الله أعلم. طيب الثاني العبد، العبد لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الوجوب، وهذا من المفردات. إذن المرأة بلا نزاع عندنا، العبد لا يصح وهو من المفردات. وش معنى المفردات؟ يعني انفرد بها الحنابلة في مشهور مذهبهم عن غيرهم. من بقي؟ المباعظ مثل العبد. من بقي؟ من لا يباح له القصر. من لا يباح له القصر يعني المسافر، من يباح له القصر أيضا هذا من المفردات. سأسألك في الاختبار عن المفردات فاكتبها أشو. طيب. قال المصنف رحمه الله، طيب في فائدة لطيفة ظريفة، انتبه معي. هذا رجل مريض يسكن في المدينة وكسيح ومرضه شديد، ليس كسيحا مرضه شديد. السؤال هل يعذر في ترك الجمعة والجماعة؟ يشق عليه. نعم. فجاهد نفسه وحضر الجمعة وغاب الخطيب فقدمه فخطب بهم وتقدم على مرضه وصلى بهم. فالسؤال هل تصح إمامته؟ إمامته تصح. تصح وخطبته تصح، يعني كل شيء يصح عندك أكيد يصح. صحيح. إذن هو ليس داخلا في مسألتنا هذه، كلامنا عن أناس لم تجب عليهم الجمعة، أما هذا هي وجبت عليه وعذر بتركها. واضح؟ إذن هذا يحسن أن تكتبه للتنبيه فقط. إذن اكتب ولا يدخل هنا، لما قال ولا تصح إمامتهم فيها اكتب ولا يدخل هنا من، من عذر بترك الجمعة كالمريض ومن له شغل يتضرر بتركه. كم الساعة الآن أخذنا؟ كم أخذنا؟ طيب 42 وليس 50. هنا 42. طيب طيب. قال رحمه الله، قال رحمه الله وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط. هناك شروط صحة للجمعة لا تصح الجمعة بدونها. أحدها، أحدها الوقت كالصلاة، فلا بد من دخول الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. من أول وقت العيد، ممتاز. متى يدخل وقت العيد؟ صلاة العيد إذا تبعت الشمس قدر الرمح. ممتاز. يعني بناء على هذا يجوز يا بهزاد أنت ومالك وسلطان وأنتم جميعا يجوز أن تصلوا الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى الساعة 7 صباح. يجوز؟ يجوز؟ لكن وحدنا كيف؟ ماذا تقول أنت؟ ماذا قلت؟ يعني ما هو عجبك قول المصنف؟ لا يعني قول يجوز بس. يجوز ماذا فقهاء معتبر؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لكن ليس وحدنا. لا أنتم كنتم في قرية تسكنون فيها جميعا، قرية دليل الطالب، وعددكم 40 تسكنون في هذه القرية مستوطنين بجميع الشروط قرية دليل الطالب، فهل يجوز؟ وصلنا الساعة 10 صارت 8 9 10 كله يجوز أكيد؟ طيب الحمد لله يجوز. نعم. وهذا روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، روي عن ابن مسعود وروي عن جابر كما في صحيح مسلم وعن سعد وعن معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ذلك أحد مع أن الظاهر انتشاره، فكان إجماعا. هذا من أدلة فقهائنا رحمه الله تعالى على المسألة، على خلاف بين أهل العلم، والأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزوال خروجا من الخلاف. فمن فقه الإمام إذا كان مثل الآن الحرمين مثلا يأتي الناس من أصقاع شتى ومذاهبهم مختلفة، فلا ينبغي للإمام أن يبدأ خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس، لأنه قد تكون الجمعة باطلة على مذاهب بعض أهل العلم. لكن لو حصل هذا فإنه صحيح. أخبرني بعض الإخوة عن بعض المشايخ في الكويت أنهم يخطبون قبل الزوال، وهو صحيح على المذهب. ومرة أخبرني أحد الإخوة في جدة، اتصل واحد من أهل جدة وقال صعد الخطيب قبل الزوال وبدأ يخطب، فعلى المذهب صحيح ولا شيء فيه. وهذا مروي عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال لك يستمر إلى متى؟ إلى آخر وقت الظهر. ثم قال لك كلمة مهمة، ماذا قال؟ قال وتجب بالزوال وبعده أفضل. يقول لك المصنف عندنا للجمعة وقتان، وقت وجوب وهو إذا زالت الشمس عن كبد السماء، وقت فضيل وقت جواز وهو ما قبل الزوال. فمتى تجب؟ بالزوال. من بنى على هذا مسألة لم يذكرها المصنف ونص عليها في الأخصر، مسألة السفر، أليس كذلك؟ نعم، كره السفر قبل يوم الجمعة قبل الزوال، ولكن إذا زالت الشمس وأنت مقيم حرم السفر، إلا لمن يصلي في طريقه في كلتا المسألتين، لمن يعلم أنه سيصلي في طريقه في كلتا المسألتين. طيب، قال رحمه الله تعالى وبعده أفضل، قلنا إيش؟ لماذا؟ خروجا من الخلاف. الثاني، الشرط الثاني، قال الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. طيب انتبهوا معي، ركز معي. عندنا يا أحبابي الناس على ثلاثة أصناف. الصنف الأول المستوطنون، هؤلاء جاءوا إلى مكان، هذه القرية قرية دليل الطالب مثلا، جاءوا إلى هذه القرية ونووا المكث فيها إلى ما شاء الله، إلى أن يموتوا مثلا فيها. فمكثوا فيها ونووا فيها الاستيطان واتخذوا فيها بيوتا، هذه البيوت مستقرة ودائمة، لا يضعنون، لا يخرجون، لا يشدون رحالهم فيها لا في الصيف ولا في الشتاء. فهذا الصنف الأول، ونسميهم بماذا؟ بالمستوطنين. انتهينا من الصنف الأول. الصنف الثاني، قوم جاءوا إلى هذه القرية ليحضروا دروسا فيها، دورة مكثفة لمدة أسبوع، فجاءوا هذه القرية بغرض معين، هذا الغرض متى من قضى ذهبوا، وعدد أيام مكثهم أسبوع أو شهر أو فصل دراسي كطلاب الجامعة أو 4 سنوات كطلاب يريد أن يمكث 4 سنوات ثم يرجع إلى بلده، فأتى لغرض أو لا؟ هل قصد الاستيطان وأن لا يضعن؟ لا، ولذلك نجده يسافر في وقت الإجازات، وإذا ما عنده شيء ربما يسافر، صحيح؟ فلم يقصد الاستيطان، فهذا ماذا نسميه؟ نسميه بالمقيم. الصنف الثالث، جاء دورة مكثفة في يومين فقط، 20 أقل من 20 صلاة فأقل، صحيح؟ هذا ماذا نسميه؟ بالمسافر. واضح؟ طيب، نأتي الآن لهؤلاء الثلاثة. المستوطن تجب عليه الجمعة؟ نعم، تجب عليه بنفسه، هو من أهل الوجوب. الثاني المقيم، هل تجب عليه الجمعة؟ نقول نعم تجب عليه الجمعة إذا كان في هذه القرية أناس يصلون الجمعة، فيجب عليه أن يشهدها معهم. فهل وجبت عليه بنفسه؟ لا، وإنما وجبت عليه بغيره، الباء سببية، يعني بسبب غيره. انتهينا من الثاني. فهؤلاء الذين أتوا للمدينة ونووا أن يمكثوا فيها أسبوع، يحضرون معنا شرح كتاب الصلاة في أسبوع واحد، هؤلاء يجوز لهم أن يتركوا الجمعة؟ لا، يجب عليهم أن يشهدوها؟ نعم. لماذا؟ لأنهم مقيمون، والوجوب عليهم وجوب بغيرهم، يعني بسبب المستوطنين وليس بأنفسهم. الثالث الذي جاء دورة يحضر الدورة يومين فقط، جاء في آخر الليل أو في الصباح يوم الجمعة وهو قد قطع 3000 كيلو، فنام وقال لا أريد أن أصلي الجمعة، يجوز؟ قال أريد أن أصلي ظهرا وعصرا تأخيرا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه مسافر. طيب نأتي الآن لهؤلاء الثلاثة الذين تنعقد بهم الجمعة ويحسبون من الأربعين، من هم؟ المستوطنون فقط. وبناء عليه هل يحسب من الأربعين الصنف الثاني؟ لا، لأن الجمعة ليست واجبة عليهم بأنفسهم وإنما وجبت عليهم بغيرهم. وبناء عليه هل يصح لغير من وجب عليه بنفسه أن يؤم فيها؟ لا، ولا يحسب من الأربعين كما بينت لكم. واضح؟ طيب انتبهوا معي. أنتم الآن يا من سكنتم في قرية دليل الطالب ونويتم عدم لا تضعنون منها، لا صيفا ولا تستقرون فيها ولا تضعنون عنها، ما تقولون في قوم من أهل البادية أتوا بغنمهم أو بإبلهم وأتوا عندنا في القرية، وجدوا ما شاء الله أن قريتنا ما شاء الله فيها زرع كثير وخير كثير، وقالوا ما شاء الله يعني الديرة عندكم كما يقال مربعة وزرعها زين وطيب، فمكثوا بها من أجل هذا الزرع الطيب والنبت الطيب، ويريدون أن يخرجوا بعد فترة فمكثوا في خيام. فالسؤال، هل هؤلاء مستوطنون؟ لا، ليسوا مستوطنون. هؤلاء مقيمون لحاجة ربما تنقضي، المهم هؤلاء ليسوا من أهل الوجوب، صحيح؟ طيب ما تقولون في قوم أعجبهم مكان فذهبوا إليه ووضعوا خيامهم واستوطنوا بخيام، فهل هؤلاء داخلون في الوجوب أو لا؟ في الحقيقة المذهب أنهم ليسوا داخلين. لماذا؟ لأن هذا الشرط يتعلق بمن استوطنوا. ماذا قال لك المصنف؟ قال ببناء، إيش قال؟ بقرية أكتب مبنية. إذن الشرط أن يكونوا مستوطنين إيش؟ ببناء، ولو كان هذا البناء من قصب. تعرفون القصب؟ ما هو القصب؟ المجور هذا القصب مثل الذي يؤخذ من الشجر، البامبو الطويل، هو قصب السكر نفسه؟ لا، هو المقصود الخوص يعني. الخوص، أيوة. طيب نريد أن نراه في الإنترنت، ما في التشتعل. هيا شوف الآن زكريا يبحث عنه. طيب قال رحمه الله يستوطنها كم؟ هذه القرية لابد أن تكون مبنية، يستوطنها كم؟ 40 أكتب رجلا بالإمام، يعني الإمام محسوب من 40. استيطان ماذا؟ إقامة دائم. أيوة يا سلام، هذا قصب السكر يا رجل، أليس هذا قصب السكر؟ لا، هو القصب شفنا أي شيء مجوف، لكن هو الذي تبنى به البيوت قصب السكر لا يبنى به البيوت. الخوص المقصود هو الخوص. طيب جزاك الله خير. هو أنت أكتب بيته من قصب، أكتب بيته من قصب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ بيته من قصب. أن جبريل يبشرك بيته في الجنة من قصب لا مصنع. أي أشوف، أيوة يا سلام يا سلام، ولو كان بيتا من قصب، ممتاز. هذا في قرية دليل الطالب ولا في؟ طيب ممتاز. طيب قال لك لا يضعنون، يعني لا يرحلون عنها، ليسوا مثل أهل البادي الذين يأتون ويرحلون ويشدون يتتبعون الكلأ، لا صيفا ولا شتاء. طيب قال المصنف وإقامة الجمعة لا يشترط أن تكون في داخل هذه القرية وداخل الأمصار والمدن، بل يجوز أن تكون في الصحراء فيما قارب البنيان من الصحراء. طيب الشرط الثالث، قال الثالث حضور 40. يقول لك القرية فيها 40، لكن هل تصح الجمعة لو نقص العدد؟ قال لك لا بد أن يحضر هؤلاء 40. ماذا يحضرون، الصلاة أو الخطبة؟ الخطبة والصلاة. أكتب حضور 40 الخطبة والصلاة. من أي صنف؟ من أهل وجوبها. أي وجوب؟ الوجوب الأول الذي هو المستوطنين، يعني حضور 40. طيب بدأوا في الخطبة وأثناء الخطبة واحد منهم مصلحة والله خرج، أو حضر الخطبة 40 ولما كبر الإمام واحد منهم راح، فما الحكم؟ قال المصنف قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. استأنفوا يعني ماذا؟ بدأوا من جديد. والمراد إن لم يمكنهم أن يعيدوها جمعة بشروطها فليس هذا على إطلاقه، إذن هذا قيد مهم لابد أن تكتبه. أكتب استأنفوا ظهرا إن لم يمكن إعادتها أو تمكن إعادتها جمعة فإن أمكن ذلك وجب. الرابع قال الرابع تقدم خطبتين. تقدم خطبتين فلا تصح صلاة الجمعة ركعتين بلا خطبتين تتقدمهما، فلا بد من تقدم الخطبتين. كم الساعة الآن؟ كم أخذنا؟ نأخذ 5 دقائق أيضا. طيب هاتان الخطبتان لهما شروط، ما هما؟ قال من شرط صحتهما 5 أشياء. الأول الوقت. الشرط هنا المراد به ما تتوقف الصحة عليه سواء كان داخل العبادة أو خارجها. قال لك الوقت، فلا صح أن يخطب قبل دخول وقتها، وسبق معنا الوقت. الثاني النية، فلو أن رجلا قام يوم الجمعة وبدأ يعظ الناس ولم يقصد ينوي أنها خطبة الجمعة المشروعة فلا تكون خطبة الجمعة. الثالث قال ووقوعهما حضرا. حضرا يعني في الحضر لا في السفر، لأن صلاة الجمعة أصلا تقام في الحضر لا في السفر. الرابع وحضور الأربعين كما قلنا قبل قليل، لا بد أن يحضرها قلنا في الخطبة والصلاة. الخامس وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها. لا بد أن تكون الخطبة ممن يصح ممن تصح إمامته فيها، وهم من أهل وجوبها بأنفسهم. إذن اكتب حتى تتذكر، اكتب من أهل وجوبها، فلا تصح ممن لا تجب عليه بنفسه. هذا الكلام الذي ذكرته لكم إياكم أن تنسوه، اكتبوه لما قلت لكم الناس إما مستوطن أو مقيم أو إياك، وإياك أن تنسى أن المقيم تجب عليه بغيره، فهل يصح أن يؤم فيها؟ احذر أن تنسى هذا. ولذلك قالوا ولو أقام، كما في شرح الشيخ منصور على المنتهى، قال ولو أقام لعلم أو شغل بالاستيطان ما يصح أن يؤم فيها. إذا واحد جاء المدينة يريد أن يمكث بها فصل دراسي ثم يذهب، هل يصح أن يؤم فيها؟ لا، يؤم فيها الجمعة يوم. أما في الفرائض الحمد لله. طيب قال لك المصنف سأذكر لك أيضا أركان الخطبة، فقال لك وأركانهما، ولا قالوا أركانها؟ إذن هذه الأركان شرط في كل خطبة، يعني في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية. الأول الحمد لله، لا بد أن يحمد الله. الثاني والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشترط السلام، فلو سلم ولم يصلي لم تجزئ، فلا بد من الصلاة. الثالث قال وقراءة آية من كتاب الله. طيب لو قرأ ثم نظر فقط في الخطبة كلها، أو قرأ مدهامتان فقط، فهل يجزئ؟ قالوا لا يجزئ، صح؟ مع أنه خلاف ظاهر كلام المصنف، لأن المصنف قال آية. طيب إذن أكتب ما سأمليه عليك، أكتب لما قال لك وقراءة آية من كتاب الله اكتب كاملة، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم، ولا تجزئ آية لا تستقل بمعنى أو حكم، مثل مدهامة أو ثم نظر، ذكره أبو المعالي ونقله عنه الشيخ منصور في شرح المنتهى. طيب الركن الرابع نعم قال الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله أن يقول اتقوا الله، أو بمعناها أو بما يدل على معناها، عليكم بما أمر الله واتركوا ما نهى الله ونحو ذلك. نعم. الخامس قال وموالاتهما مع الصلاة. يا سلام، يقول لك موالات الخطبتين وموالات الخطبتين مع الصلاة وموالات أجزاء الخطبة، فلا يقول مثلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ثم يسكت نصف ساعة، هنا ما والى بين أجزاء الخطبة، وأيضا يوالي بين الخطبتين، يخطب الخطبة الأولى يجلس قليلا ثم يخطب الخطبة الثانية، ينتهي من الخطبة الثانية ما يمكث ساعة ثم يصلي الجمعة، إذن يصليها مباشرة. طيب قال المصنف قال والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر. قال لك لا بد أن يكون في خطبته جاهرا بصوته، وليس المراد أن يجهر بكل ما آتاه الله من قوة، وإنما القدر الواجب أن يجهر بقدر ما يسمع الأربعين الذي هو العدد المعتبر. قال حيث لا مانع، فلو كان وجد المانع كنوم واحد نام نعس أو غفلة غفل، الظاهر والله أعلم يمكن أن نقول أو واحد بجوار المكيف والمكيف مزعج لا يسمع، فإنه حينئذ يجزئ. طيب قال رحمه الله، نقرأ هذا خلاص نكمله ما بقي إلا القليل. نعم. قال وسننهما، قال لك وسننهما يعني سنن الخطبة، فذكر لك عددا من السنن. واحد الطهارة، الطهارة من الصغرى والكبرى كلاهما، يعني الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وعلم منه أن الإمام لو صلى بلا وضوء، أي لو صلى بلا وضوء، لو خطب بلا وضوء يا رجل سننهما يا رجل تجزئ أو لا تجزئ؟ تجزئ. ولو كان جنبا أصبح الإمام جنبا والناس اجتمعوا، لو اغتسل تأخر عليهم وقام واحد ما يعرف يخطب وجاب العيد والعيد ما أتى بعد، فماذا فعل؟ ذهب وهو جنب فخطب بهم، يصح؟ خطب الخطبة الأولى ثم قال أنا جنب، فما الحل؟ فقدم شخصا آخر خطب الخطبة الثانية، ما رأيكم؟ ثم الثاني قال أنا أحسن الخطبة ولا أحسن الصلاة، فقدم شخصا ثالثا وصلى بالناس. الخطبة الأولى واحد والثانية واحد، أما الخطبة الأولى فهي من جنب، وأما الخطبة الثانية فبلا وضوء. أما الصلاة ما فيها لعب، الصلاة بالطهارتين، فهل تصح؟ طيب نكمل ونشوف تصح أو لا تصح، بس لا تنسوا المسألة. طيب الطهارة الصغرى والكبرى، الثاني وستر العورة. ها؟ الصلاة المتيمم، صح ممكن. وستر العورة هذا من السنن. إذا لو لو لو أنه خطب، أفرض أنهم عراة، سبحان الله عراة مستوطنون، هذا مع العجز، لا حتى مع غير العجز، لو أنه صلى، لو أنه خطب للناس خطبة عن رب البصر وهو على كل حال أنا ما نتكلم عن هذا، نتكلم حيث الصح. أما من الوجوب يجب عليه ستر العورة طبعا. طيب الثالث إزالة النجاسة. نعم إزالة النجاسة من السنن، فلو خطب وعليه نجاسة صح. الرابع والدعاء للمسلمين. نعم يسن أن يدعو للمسلمين. الخامس وأن يتولاهما مع الصلاة واحدة. ها عرفنا الجواب. أن يتولاهما يعني كلتا الخطبتين ومع الصلاة واحد، يتولى جميع هذه الأشياء الثلاثة واحد، فلو خطب الأولى شخص والثانية آخر وصلى ثالث صح؟ صح صح، لأنه يقول لك من السنن يا ولد سلطان، شوف إذا اكتبها حتى لا تنسى. فلو خطب الأولى واحد والثانية آخر وصلى بهم ثالث صحت. طيب قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. ما الفرق بين هذا وبين الجهر بحيث يسمع العدد المتوقع؟ الأول جهر بما يسمع الأربعين، أما الثاني فرفع صوته أكثر بقدر طاقته، فهذا مستحب. قال وأن يخطب، قال وأن يخطب قائما على مرتفع. مثل إيش؟ كالمنبر. نعم معتمدا على سيف أو عصا. يا سلام، معتمدا على سيف أو عصا أو قوس. طيب قالوا يكون بيده اليسرى ويمسك بيده اليمنى حرف المنبر، واضح؟ طيب يكون بيده اليسرى والأخرى بحرف المنبر. وأن يجلس، فلو أن يجلس بينهما قليلا. فلو خطب الأولى قائما ولم يجلس ظل قائما يجوز، لكنه يسكت بينهما حتى يفصل بين الاثنين. قال فإن أبى، أبى ماذا؟ أبى الجلوس أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. أبى الجلوس فظل قائما يفصل بين الأولى والثانية بسكتة، أو خطب جالسا من الأساس يفصل بين الأولى والثانية بسكتة. طيب، قال رحمه الله: وسن قصرهما لا تطويلهما، فلو أطالهما صح لكنه خلاف السنة، إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة من فقه، مظنة فقه. نعم. قال: والثانية تكون أقصر. قال: ولا بأس أن يخطب من صحيفة. لا بأس أن يخطب من صحيفة، ولكن لا شك من حيث الأولوية الذي أنفع للناس عادة أنه يخطب بلا ورقة مع ضبط نفسه. أنا بعض الناس يخطب بلا ورقة فلا يترك شاردة ولا وردة إلا أتى بها فيطيل في خطبته، لكن مع ضبط الوقت وضبط الإنسان نفسه فهذا أدعى سبحان الله لتقبل الناس وانتفاعهم في الخطبة. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.